نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأبصار ومؤامرات إبليس رجيم لعين ودجال ملعون وجنودهما الملاعين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ جبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العليم الحكيم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، نكشف مؤامرة إبليس رجيمه وملاعينه التي يتسلط بها على العباد وخاصة الموحدين من خلال الآلام المبرحة التي تصيبهم في فقرات أسفل الظهر، كما نسميها الكل، يعني انزلاق الغضروف وكذا، وكذلك العصب الوركي، ذلك العصب العميق الممتد من أسفل الظهر إلى غاية الفخذ، إلى غاية الإصبع الكبير للرجل، بما يسميه العباد عرق النساء. ومحاضرتنا بديهي ليست للمبتلين فقط، بل للمعالجين والرقاة، وكذلك الأطباء والدكاترة الذين صراحة لن يجدوا علاجا كاملا لما يسمى عرق النساء. هم لديهم تفسيراتهم الطبية وغيرها، ونحن لدينا وصف المؤامرة بحذافيرها بإذن الله وبفضل الله. وكل هكذا مؤامرات لا يستطيع لا علم البشر والطب في فك شفرتها ونسفها أبدا، بل الملجأ لله وحده، بل اللجوء لله وحده. وبالرقية المهيكلة التي تضرب عمق المؤامرة بدقة بإذن الله وبأمر الله وبفضل الله. فكم من أجهزة إبليسية كشفناها بإذن الله وفضله، واستهدفناها بالرقى، والكثير جدا وجد تفسيرات وإجادات لما كان يحسه أو يراه في منامات. وعند سماع الرقية الهادفة المهيكلة أحس ما أحس من أعراض بوصفنا للمؤامرة بحذافيرها، ونحن نناجي الله وندعوه جل وعلا، ثم أحس بالتفكيك والسحب أو الإخراج تلك الأجهزة، ومنهم من رأى أصلا. لا نطيل وندخل بإذن الله في وصف المؤامرة بحذافيرها بإذن الله العليم الشهيد. وأحاول باختصار بأسلوب وكلمات ووصف سهل بسيط ليفهم الكل. ولو كنا نخاطب أهل الاختصاص لتحدثنا معهم بأسماء ومواد علمية بحتة. مؤامرة إبليس ملعون المسلطة على العباد بما يسمى عرق النساء والانزلاق الغضروفي، نبدأها من أسفل الظهر وننزل، لكن سنبدأ كيف تبدأ المؤامرة بالضبط. تدخل ملعونة على هيئة خنفساء سوداء من بطن الرجل، ومعها جهاز من حديد وتوصيلات عبارة على توصيلات دقيقة رقيقة من السيليكون بين قوسين. اختراقها وغيرها من الملاعين للجسم من بطن الرجل، لهذا تحسون بسخونية وحرارة في بطن الرجل وغرق القوس. تصعد الملعونة عكس الطيار السم إلى غاية أسفل الظهر إلى الفقرات القطنية، بالضبط الفقرة الرابعة وكذلك الخامسة، وتثبت الجهاز الحديدي من بداية الفقرة الرابعة إلى نهاية الفقرة الخامسة. هذا المكان الذي تثبت فيه الجهاز، والجهاز على شكل مستطيل بداخله سحر أصفر، سحر أصفر فيه كذلك هذا السحر مواد كيميائية موضوع في مضخة في وسط هذا الجهاز. عند تثبيت هذا الجهاز أصلا يكون نوع آلام أسفل الظهر في هاتين الفقرتين، لأنه يضغط عليهما، وكذلك عند تلقي أسفل الظهر لهواء بارد أو ساخن يحدث ألم. وهذا بديهي لأن الجهاز بالرغم أنه في عالم الجن مثبت على القرينة والقرينة على الجنس والجنسية، لكن يحس بألم لأن هذا الجهاز مصنوع من حديد، ولكم أن الحديد إذا برد أو كان هواء ساخن وسخن الحديد ماذا سيحس؟ طبيعي سيكون هناك نوع من الألم. وما يقوسين يعني نحاول إرفاق المحاضرة ببعض الصور التوضيحية إن شاء الله إذا قدر الله عز وجل في هذا، ونحن نشتغل بوسائل نحاول بإذن الله عز وجل أن نطور الأجهزة التي يعني نستعملها في سواء التسجيلات أو في التركيب، يعني نحاول إن شاء الله كل مرة نضيف شيئا لكي يفهم العباد أكثر. توصل هذا الجهاز، هذه الملعونة عندما تثبت هذا الجهاز بين الفقرة الرابعة والخامسة ونهاية الفقرة الخامسة، فإنها توصل هذا الجهاز بالعصب الوركي، بالعصب الوركي وكذلك بالوريد المئبضي. توصل العصب هذا الجهاز توصله بالعصب الوركي وكذلك بالوريد المئبضي، بالوريد المئبضي بواسطة أنابيب دقيقة من السيليكون، وتستقر الملعونة داخل الجهاز الذي فيه مضخة بسحر يعني لهذا السحر الأصفر الإبليسي الكيميائي. وبين قوسين لا أذكر هذه المواد الكيميائية، أغلق القوس، فيتدفق السحر يعني من هذا الجهاز، يتدفق هذا السحر السائل الأصغر بمواد كيميائية إلى كامل العصب وكذلك إلى الوريد المئبضي الذي هو في عمق يعني الرجل، في عمق كامل الرجل، وهذه المواد هي التي تجعل الوريد والعصب يتمدد، تجعل الوريد والعصب يتمدد هذه المواد الكيميائية بهذا السحر، فإنها تجعل هذا العصب وكذلك الوريد يتمدد، وهذا التمدد ينتج منه آلام شديدة وتورمات وكذلك حتى بالنسبة للدوالي. وهذه المواد يعني هي مثال هي سبب الدوالي وتخثر الدم وغيره. بالنسبة للسحر الممتد في الوريد والعصب هو ساحب جاذب لبلاعين على هيئة عناكب. السحر الأصفر المواد الكيميائية تحدثنا عنها هي سبب تمدد سواء هذا العصب وكذلك الوريد البيضاوي، والسحر هو لسحب وجذب ملاعين يكون على هيئة عناكب، فيكثر عدد هؤلاء الملاعين بتواجد السحر في الوريد والعصب فيكون كذلك سببا لتمدد وتطاقل الرجل والآلام. يعني تطاقل الرجل والآلام فيها ثلاثة مسببات تحدثنا وسنفصل في الجهاز، سنفصل في الجهاز بإذن الله عز وجل. فتواجد هذه المواد الكيميائية مسؤول على تمدد أصلا هذا العصب وكذلك الوريد، فبتمددهم تقع الآلام، وكذلك تواجد أصلا عدد كثيف من الملاعين يزيد كذلك في تمدد وبالتالي بألام في كامل الرجل. نرجع للجهاز، هذه الملعونة تضغط على الفقرة الرابعة والخامسة في الجهاز بتقنية معينة، فتزيد الآلام على أن الفقرتين يعني الفقرتين يعني ستضغط يعني على الديسك الذي بين الفقرتين وهو سيضغط على العصب الوركي، فتنتشر الآلام المتمركزة في أسفل الظهر في الفقرات يعني الرابعة والخامسة إلى كامل الرجل، فيكون مسار الآلام من أسفل الظهر مرورا بالفخذ من الخلف وينزل إلى خلف الركبة متبع المسار غالبا إلى الإصبع الكبير للرجل. وأعيد وأقول تركيب وتثبيت الجهاز في الأول من الملعونة أصلا يحدث ألام، يعني وجود الجهاز أصلا مثبت في الرابعة والخامسة أصلا يحدث ألام، بذل ولو مجهود خفيف سيضغط الجهاز الحديدي ويحدث كذلك ألام، كذلك هواء بارد مثلا سيحدث ألم لأن مكان الفقرتين يعني يوجد حديد يعني يبرد الحديد ولو في علم الجن كما كنت أقول فإنه يحدث ألم، كذلك ضغط الملعونة حتى الملعونة الملعونة ضغط الملعونة من داخل الجهاز على الفقرتين من وقت لوقت أو ضغط دائم فإنه يحدث ألام مبرحة، يعني هناك حوالي 3 أو 4 أسباب التي تكون من جرائها هذه الألام. ونقول أن الجهاز يعني الملعون هذا الضغط منه للفقرتين يسبب ألام على الأفخاذ والساقين، كذلك السحر والمواد الكيميائية تمدد العصب والوريد المعبضي فيزيد في الآلام، يعني الآلام هذا أقول أن الآلام في الرجل كابن الرجل سواء في الفخذ أو أسفل الفخذ أو في الرجل كابنا لديه يعني عدة أسباب فيزيد في الآلام وثقل كما قلت على الفخذ والصار، التمدد هو يسبب الآلام والأورام والدوادي. هذا الجهاز يثبت على القرينة والإنسية، يثبت على قرينتك وعليك أنت أو على قرينك وأنت، وأقول أنه أصلا وأنا أفضح بإذن الله وأصف المؤامرة بحذافيرها سيفضح لمن هو مثبت عليه أو مثبت عليها هذا الجهاز، وسيحس من خلال ردود فعل أسفل الظهر في الفقرة الرابعة وكذلك الخامسة أو على طول الصار أو معا، ولهذا أرجع لأول الكلام أنه لا ملجأ ولا منجأ لنا إلا الله، أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله جل وعلا، وبين قوسين دائما من فترة إلى فترة نكررها سروا إلى الله عباد الله، أنصحوا نفسي وأنصحكم في كل حين فروا إلى الله عباد الله فروا إلى الله عباد الله. فأي أجهزة علمية يمتلكها البشر ستكشف هذا الجهاز الملعون وتوصيلاته، وأي طب وعمليات جراحية لدى البشر ليفكك هذه التوصيلات ويفك الجهاز من الفقرتين ويخرجه. فإذا هيكلة الرقية أظن واضحة لكم بإذن الله بالتوجه إن شاء الله لله لتفكيك التوصيلات هذه الأنابيب الدقيقة من السيليكون من العصب الوركي والوريد المهبطي، كذلك تفكيك الجهاز المثبت بين الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة وإخراجه وتحطيمه أو يعني أن يصهر في حوض حميم به وبالخادم الخنفساء الملعونة وشفط السحر الأصفر السائل وبناعينه العناكب ومواد كيميائية من العصب الوركي وكذلك من الوريد المعبضي، وليكون الدعاء أدق فنحن ندعو بإبطال السحر ثم شفطه، إبطال السحر ثم شفطه. خلاص حاولت الاختصار بكلمات سهلة بسيطة يفهمها الكل، أما أهل الاختصاص بالبكاطرة لو كان مجال آخر لزدنا في هذا محاكاة المؤامرة بأمور علمية بحتة. أما المواد الكيميائية لم أذكرها ولن أذكرها، لأنه لو يعرفها البشر فسيستعملها بتركيباتها فيما يضر البشرية، لأنها تمزج بنسب معينة، فيكفي لو أنهم يعرفوا أسماءها لا يدخلوا يعني بتجارب باختبار ونسب معينة، يعني يختارون نسب معينة بتجارب وكذا في كل مرة حتى يصلوا إلى ما هو ضار وفاسد في الأجسام على البشرير. هذا هناك أشياء في المحاضرات لا أذكرها بدقة، ويكفي أن المحاضرة واضحة يعني بكلام سهل وبجمل بسيطة بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة لعدد من الإخوة، يعني هناك باحثين سواء في المخاطر البيولوجية وكذلك أطباء ودكاترة وكذلك باحثين من الإخوة والأخوات، ربما يعني ربما من بعد رمضان لم نتواصل ولم أصل إلى رسائلكم في الواتساب، فإن شاء الله أحاول إن شاء الله أن أبحث على الرسائل وأوديكم بإذن الله عز وجل، لأنه هناك من ترك أصلا رسالات أسماس يعني في الهاتف في هذا الخصوص، يعني لكي يتواصلوا معي ويطرحوا مجموعة من الأمور كما قلنا في كل مرة، يعني نتحدث فيها ونتشاور فيها، وإن شاء الله دائما ندعو الله عز وجل أن نتكاتف على الخير وعلى ما يحب الله جل وعلا. وما الذي يشهد أن لا أبخل بأي معلومة ولا أبخل بهذا العلم، وهذا العلم أصلا الله الذي قدر أن يكون وأن يصل لكم من خلالنا. والله الذي يشهد نحن نوصل لكم كل ما يفيدكم بإذن الله، وما يفضح الملاعين وما لم يجد له البشر أو الرقاة أو الطباء وغيره تفسيرات وهكذا أمور. دائما أعيد وأكرر أنا لا أعطي تفسيرات، بل أنا أتحدث على مؤامرة بحذافيرها، ولست أعطي تفسيرات لماذا كذا ربما لأنه كذا، لا لا أعطي. ما عندي أنت كطبيب ترى أمرا معين في جهاز سكانير وغيره أنت تراه بعينك وتصفه، كذلك نحن نصف ما يقدر الله عز وجل، لهذا نحن لا نعطي تفسيرات، بل نعطي بإذن الله عز وجل ونخرج للعباد لله في سبيل الله، لله في سبيل الله. لم نحتكر هذا العلم حتى يصل إلينا دور للنشر وكذا، وتكون هناك يكون هذا العلم يعني محاط بكذا وكذا، بل نحن نخرجه لله في سبيل الله، ولا نريد شيئا من المخلوق. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.